ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفخ في الذكر تبعث في قلب الحسرات، وتظل الحيرة في فكري والأمل الباسم أشتات. ونيم ناويل وإن قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها. ونيم ناويل وإن قضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها. راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها. أقصى يا نور العين ياسين يا مرسيها، سفينة الجهاد البنى بانيها. أقصى يا نور العين ياسين يا مرسيها، سفينة الجهاد البنى بانيها. أقصى يا نور العين ياسين يا مرسيها، سفينة الجهاد البنى بانيها. راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها. ونيمنا وين وين قضيناها، راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها. أبكي على الأحباب دمعي على الخدين، والله يا أصحاب أيامكم أنساها. أبكي على الأحباب دمعي على الخدين، والله يا أصحاب أيامكم أنساها. أبكي على الأحباب دمعي على الخدين، والله يا أصحاب أيامكم أنساها. وين أيامنا وين وين قضيناها، راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها. أيامنا وين وين قضيناها، راحت بغمضة عين يا محلى ذكراها.